ثلاث. ثلاث أو ثلاثة وأربعة بالنصب ولا بالرفع؟ بالرفع. بالرفع نعم. قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى نختم. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة. الأثر أوس بن أوس تكلم عليه. يقول أحسن الله إليك: سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا ويشرحه في أول سورة قاف وهي أول المفصل. وانظر ابن حبان بتحقيقنا. إيش؟ يقول: سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا ويشرحه في أول سورة قاف وانظر ابن حبان بتحقيقنا. يعني الشيخ أحمد الشاكر حقق واختصر الكتاب واختصر واحد بعض الأسانيد يعني اختصار. نعم. صحيح. قال رحمه الله تعالى: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من سؤر الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتما يعني سورة يعني أصل سورة ثم خفت الهمزة وصلت سورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. من ارتفاع ومن الإبانة، سورة من قطعة ومن ارتفاع منه السور، سمي سورة لارتفاعه. نعم. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات وسورات. وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها، لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. عجب بالباء. نعم. صلى الله عليك. قال سيباويه: وأصلها أية، مثل أكمة وشجرة. أية. نعم. وأصلها أية مثل أكمة وشجرة، وتحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا. وتحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. أحسن إليك. بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آية على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسيا، وجمعها آي وآياي وآيات. ثم حذفت لالتباسها. لالتباسها. وجمعها آي وآياي وآيات. المشهور آيات، نعم. الآية يجمع الآية وآيات، وآي هذا الجمع الثالث، آي وآيات وآياي كذا كذا. إيه نعم صلى الله عليك. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنا أنلزمكموها وفأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل مدهامتان مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني هم الكوفيون هؤلاء، قال في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. فصل. وقال القرطبي رحمه الله تعالى أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. سورة الفاتحة. وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه. وهي قيل مكة، نعم. وهي سبع آيات بلا خلاف. خلاف ما في خلاف، سبع آيات، لكن خلاف في عدها على قولين مشهورين. القول الأول أن البسملة هي الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين هي الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابع، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة. هذا هو مجلس المصاحف الآن، لكن شرط المصحف بسم الله الرحمن الرحيم واحد. وعلى هذا القول فالذي لا يقرأ الفاتحة ما تصح صلاته، لأنه ترك آية. اللي ما يقرأ البسملة ما تصح صلاته، لأنه ترك آية، ولو ترك حرف ما صحت من الفاتحة، فكيف إذا ترك آية؟ لكن هذا القول مرجوح، وعلى هذا القول تبطل صلاة كثير من الأئمة الذين تسمعهم إذا قاموا للركعة الثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين. كثير من الأئمة في الصلاة الجهرية الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما في فرصة للبسملة، هذا واقع، أليس كذلك؟ على هذا تكون صلاة باطلة على هذا القول، لما تركوا آية. لكن القول الثاني وهو الصواب أن البسملة آية ليست من الفاتحة، مستحبة سنة الفصل بين السور، إما الفصل بين السور أو الفصل بين السور لكنها تعوذ البسملة سنة. تكون الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصواب. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم اجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وبين هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة أنه قال قسمت الصلاة، الصلاة من أسماء الفاتحة، الفاتحة لا أسماء، من أسمائها الحمد، أم القرآن، الصلاة، فهي من أسمائها الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لو كانت البسمة هي الأولى قال، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد العبد، لو كانت الآية الأولى هي البسمة قال، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الواضح. وعلى هذا من ترك البسملة ما تبطل صلاته، لأن البسملة والتعوذ سنة، سنتان، سنة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة، على هذا القول. لكن على القول الأول اللي هي موجودة في المصاحف رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، هذا قول مرجوح، تبطل صلاة من ترك البسملة، باتفاق أن من ترك آية، من ترك قال العلماء من ترك حرفا وفيها ستة إحدى عشرة شدة لا بد من الإتيان بها، عشر شدة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط ولا الضالين اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 11 شدة، الضالين في شدتان الضاد واللام، لله لله ربي الرحمن الرحيم الدين إياك وإياك الصراط الذين الضالين، 11 شدة لا بد من تتم الشدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما خلاف في عدها. نعم. أحسن الله إليك. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف من الخلف أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وهذا يعني ينبغي للمسلم أن لا يترك البسملة، هذا خلاف، لأن على قول من قال إنها آية أو بعض آية تبطل الصلاة، ينبغي الإنسان أن يعتني وعلى ترك البسملة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: نعم، الأم إلى ترجع إليها كما يرجع الصبي إلى أمه، معاني القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة. فقال العلماء إن الله تعالى جمع ما في الكتب السابقة في القرآن، وجمع ما في القرآن في الفاتحة، وجمع في الفاتحة في إياك نعبد فيسر، إياك نعبد وإياك نستعين، في الخليقة خلقوا لعبادة الله وتوحيده، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. نعم، قال البخاري صحيح. نعم، الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. نعم، دليل أحسن الله إليك ما يفسد الموضوع. نعم، الحديث الحديث يعني قسمت الصلاة بالحمد لله. إيه، قسمت الصلاة بيني إيه بدأ بالحمد لله ما ذكر إيه، فدل على أن الأولى الحمد لله. نعم، نعم، ينبغي ألا يخل بها، والإمام المنفرد لابد إذا ترك قراءة الفاتحة كل منهما لا تصح صلاته، السرية والجهرية. أما الجهرية، أما المأموم فإذا ترك الصلاة الفاتحة في الجهرية فالجمهور على أن تصح صلاته، لأن في خلاف في وجوبه على المأموم في الصلاة الجهرية، لكن الإمام المنفرد إذا ترك تبطل صلاته بالإجماع. نعم، نعم، إذا نسي وأتى بركعة ثانية يأتي بركعة بدلها، إذا لم يقرأ الفاتحة بركعة وتذكر في ركعة الثانية فإنه يأتي بركعة. نعم، ما تصح الركعة هذه، تكون هذه الركعة لاغية ويأتي بدلها بركعة أخرى. نعم، لا بد من السهو. لا، الجهر في خلاف، صواب الإسرار كما في الحديث كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسرون، في حديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كان النبي وأبو بكر وعمر، وفي لفظ كانوا لا يقرؤون بسم الله لا في قراءة إلا في أول قراءة، وفي لفظ كانوا يسرون كما في صحيح مسلم. السنة الإصرار، وإذا جهر ببعض الأحيان فلا بأس، الشافعي يرون الجهر بالبسملة. نعم، صلى الله عليه وسلم. سيأتي كلام الله عليه. نعم، قال البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنها سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول. قال ابن جرير، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة، ويقال لها أيضا الفاتحة. والعرب إيش؟ يقول: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر

صلى الله عليه. نعم ما يرد السلام وهو إذا سلم على أحد وهو يبول فلا يرد عليه، لكن إذا كان على غير طهارة يرد السلام، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل وعند بئر الجمل استقبل الجدار وتيمم وقال ثم رد عليه ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لا ليس خاصا به، والأفضل أفضل يكون على طهارة، وإذا لم يكن على طهارة ورد السلام فلا حرج، لكن ما يرد وهو يبول لا. نعم أحسن الله. نعم. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك. وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن سليم يعني لدغ لدغات العقرب، سمى العرب سمي سليم تفاؤلا بالسلامة، ولا مو بسليم هو مريض ملدوغ سمونه لدغ سمونه سليم، كما يسمون الصحراء مفازة وهي مهلكة، ما يسمى مفازة سمى مفازة تفاؤلا بالسلامة، الصحراء يسمونها مفازة يعني تفاؤلا بالفوز وقاطعها بالسلامة، والذي يسمونه سليم تفاؤلا بالسلامة. نعم قال أحسن الله. روى إيش؟ وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب يعني الرجال ما عندنا غيب غايبين ما في إلا نساء فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرئ فأمر له بثلاثين شاه يعني الجارة تقول إن لذغ سيدنا وليس ما عندنا رجال، فهل عندكم راق يعني طبيب؟ فذهب رجل من الصحابة ما كن يعرفون أنه يقرأ مو قارئ فرقاه فجعل السم ومسك بعضوه جعل السم يسير حتى خرج السم، فلما جاء قال يا فلان ما نعرف أنك تحفظ القرآن، قال والله ما رقيته إلا بالفاتحة، فاتحة فاتحة كل يحفظها لا بد من حفظها، جاء أخذ بالعضو وشده ثم جعل يقرأ الحمد لله رب، جعل السم يسير حتى خرج، فقام كان وعطوه 30 رأس من الغنم أجرة على الطب. نعم على الرقية أحسن الله استدل به على أخذ الأجرة على الرقية. نعم. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. ورواه مسلم وأبو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، وهذا لفظ النسائي. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا. هذا يدل على أن أبا هريرة أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة. قال: اقرأ بها في نفسك. وفي رمضان قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، على كن وراء الإمام، يعني في صلاة الجهرية. أما في صلاة السرية ما في إشكال. قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، الرواية الأخرى سأتي هذا في النسائي، سأتي إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله قراءة في النسائي. نعم، يعني سرا، يعني قال سرا في نفسك، يعني سرا. نعم، أحسن الله بك. قال: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيها لفظ الصلاة، والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك. يعني لماذا سميت الصلاة؟ الصلاة سمى قراءة. قال: قسمت الصلاة، سميت فاتحة الصلاة لأن الصلاة القراءة تسمى صلاة، مثل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءتك. هذه نزلت في مكة، مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فأمر بأن يكون قراءة متوسطة، ولا تجهر بصلاتك، يعني فيأتي المشركون ويؤذونه، ولا تخافت بها فلا يسمعها أصحابك. قال: والشاهد قول: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك. فسمى القراءة صلاة، وهذا وجه تسميته: قسمت الصلاة هي القراءة، قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله بك. كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس، وهكذا قال في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى. فدل على، أحسن الله إليك. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. نعم، القراءة في الصلاة من أكبر أركانها، والمراد بها قراءة الفاتحة، يدل على عظم القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة لا بد منها، وهي الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فدل على عظم القراءة، وأن القراءة جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله بك. فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. نعم، أطلقت العبادة وهي الصلاة، أريد بها جزء منها وهي القراءة، من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا معروف، يطلق الكل ويراد الجزء، وقد يطلق الجزء ويراد الكل، مثل ما يفسر بعض المفسرين الأمانة، مثل الأمانة يقول غسل من الجنابة، غسل الجنابة جزء من الأمانة، لكن الصلاة فسرة من القراءة، والقراءة جزء من الصلاة. نعم، دل على عظم قراءة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة، وهي جزء لا تجزأ من الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. نعم، أحسن الله. كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، يعني وصلاة الفجر، وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، سمي صلاة الفجر بالقراءة لأن أطول ما فيها القراءة. نعم، إطلاق القراءة على الصلاة وإطلاق الصلاة على القراءة هذا دلت عليه هذه النصوص. نعم، أحسن الله. والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة بالصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة بالصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره وهو حديث المسيء، هذا معروف بحديث المسيء، هذا قول الأحناف قول مرجوح، هو أنه يجزى قراءة غير الفاتحة، يقولون يكفي أي قراءة، هذا قول مرجوح، والصواب أنها يتعين قراءة الفاتحة، وأن ركن كما دلت عليه الحديث وهو كقول الجماهير من أهل العلم أنه يتعين قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله. أما قول القرآن ما تيسر من القرآن هذه عامة، ولكن تخصصها النصوص التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنها تتعين قراءة الفاتحة بالصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهذا الصواب. نعم، دلت عليه النصوص. نعم، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة،

وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. هذا المسألة في الخلاف، هذا قول الجمهور إذا التقوى، قيل تجب قراءة فاتحة المطلقة في السرية والجهرية، وقيل لا تجب لا في السرية ولا الجهرية، وقيل تجب في السرية دون الجهرية، وهذا القول الثالث هو المشهور عن الجمهور، والأرجح أنها تجب مطلقة في السرية والجهرية لعموم الحديث: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا اختيار البخاري وجماعة، في اختيار البخاري في صحيحه، واختيار جمع من المحققين، وألف البخاري جزء القراءة خاص، واختيار جمع من المحققين ومن الشافعية، واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وجمع من المحققين، وهو الصواب، واختيار بعض الصحابة، وقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وفيه جمع بين الحديث، وقول جمهور قول لو وجيه، يقولون الإمام إذا قرأ يكفي، يكون قراءته قراءة للمأموم. ومن الأدلة أنه قال تعالى أن موسى سأل الله، دعا وهارون أمن، فقال الله قد أجيبت دعوتكما، فجعل هارون داعيا لأنه يؤمن على الدعاء، فدل على أن المؤمن إذا أمن فإنه يكون قارئا. نعم، المسألة فيها هذه الأقوال الثلاثة. نعم، أحسن الله انتهى. بس مش بعده كلام على تفسيرها للسعادة. سم حسين موجود، بعدنا يأتي قراءة طارق. نعم. ايش ما جاء الحديث عندك؟ هذا ما مرة. ها، مر بنا في اخر القول الثالث. اخر القول الثالث ايش؟ ها الحديث ايش؟ اذا وضعت جنبك، ويقول احسن الله اليك: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. صحيح. إيش قال عليه؟ قال: الحديث في مجمع الزوائد. وقال: رواه البزار وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. أقول: وغسان بن عبيد الموصلي مترجم في لسان الميزان، وأنه ضعفه أحمد والبخاري، وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف، إلا أنه صرح بأنه لم يكن من أهل الكذب، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرح أمارة توثيقه عنده. إيش؟ وذكره. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. ولم يذكر فيه جرح أمارة توثيقه عنده. إذا وضعت جنبك على فقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد فقد أمنت إيش؟ من كل شيء إلا الموت. ضعيف، أقرب من ضعيف الحديث كما ذكر. نعم، السلام. في فضل، ثابت في فضل الفاتحة. ها؟ يعني أتى بها من أجل فضل الفاتحة، بس المختصر حذف الجملة هذه. ها؟ صحيح، لأنه ذكرها الآن في أحد الأقوال غير مناسب، بينما ذكر في فضل الفاتحة. نعم، أحسن الله إليك. القول بأن القراءة في الفاتحة و واجب مخفف هو نفسه القول ب... نعم إيه؟ على المأموم المؤمن واجب مخفف يعني ليس كالإمام، الإمام والمنفرد هذا ركن في حقه، لكن المأموم واجب ركن مخفف. لا واجب واجب نعم في الحق مخفف، بحيث أن إذا جاء الإمام راكع سقطت، أو جاء في آخر الصلاة أو نسيها أو قلد من أخذ بقول من يقول بأنها ليست واجبة صلاة صحيحة. لا في السرية، السرية هذا قول في الجهلية، هذا قول مستقل، قول في السرية هذا عرفت قيل في قول بأنها لا تجب في السرية والجهلية، هذا قول الأحناف، لكن في الجهلية. والبخاري رحمه الله الجمهور يعني الذين يقولون إنها واجبة يقولون تسقط في هذه الأحوال، البخاري يرى أنها ما تسقط أيضا حتى لو جاء الإمام راكع ما تسقط، يجب يعيد الفاتحة يأتي بركعة، عند البخاري في جزء القراءة إذا جاء الإمام راكع يقضي تلك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو جاء في آخر في آخر القيام ولم تمكن من قراءتها لا تصح صلاته. والصواب أنه استثنى، هذا مستثنى، والدليل على حديث أبي بكر لما جاء النبي راكع ركع دون الصف دب دبيبا حتى دخل في الصف، ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد تركع دون الصف. فهذا يدل على أنه إذا جاء المراكع أو جاء متأخر أو نسيها يدل على أنها تسقط في حقه وأنها واجب أخف من في حقه أخف من الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد ركن في حقه بالإجماع، إذا تركها سر في الصلاة الجهرية أو سر لا صح صلاته الإمام والمنفرد بالإجماع ما في كلام، يجب على الإمام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في كل ركعة. نعم يأتي بركة بركة ما في شك. نعم إذا ما يتحملها الإمامان ركن، لكن التسبيح لو تنسي التسبيح الركوع والسجود نعم هذا يتحمل الإمامان. نعم سم أحسن الله إليك. الأفضل تنسخ قراءة للإمام أو تقرأ الفاتحة إذا الإمام ما رأى لك المجال تقرأ الفاتحة؟ الأفضل تقرأ في السكتات، وإن لم يكن سكتات تقرأ. نعم.